بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل ولو شئنا كان مؤمنا كمن وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما